حطيت قطعة إضافية يعني. لا في يا شيخنا حلوة يعني. شو يعني؟ يعني شو عامل ميزان يعني؟ بالنسبة للتوجه إلى القبلة. نعم. شرط وصول صحة الصلاة. أي نعم. كما يذكر يعني في الكتب. أي نعم. إيش الدليل على هذه المسألة؟ ما في عندنا دليل بالمعنى الأصولي إلا شيء في القرآن الماضي 30 أو 40 سنة. إذا أمر الله بشيء هذا الشيء ليس مأمورا به إلا في خصوص الشيء الذي هو منه جزء منه فيدليل الشرطية. مفهوم هذا الكلام ولا في غموض؟ يعني لسنا مأمورين باستقبال القبلة إلا في الصلاة. فإذا كنا نجلس لسنا مأمورين باستقبال القبلة وهكذا قص على ذلك. فإذا أمر الله بشيء مثل هذا لخصوص الأمر الذي هو جزء منه فهذا قرينة على أن هذا الأمر جزء من أجزائه وركن من أركانه. وكذلك يقال بالنسبة للركوع والسجود ما في عنا أدلة على الطريقة التي نفهمها أنه لا صلاة لمن لم يركع لا صلاة لمن لم يسجد. ما في عنا هيك أدلة أبدا. لكن أخذت هذه الأدلة من الأوامر التي هي خاصة بالصلاة. لا تقوم إلا في الصلاة. أي نعم. ولا تتم الصلاة إلا بها. وهناك شيء آخر ممكن أن ندعم به ما سبق وهو تتابع المسلمين واتفاقهم على كون هذا الشيء ركنا يكفينا حجة وليس من الضروري أن يكون عندنا نص صريح نفهمه نحن. تفضل. ايش هو يا سيدي؟ لا لا نص قرآني حول ماذا؟ حول القبلة. ليس البحث في هذا بارك الله فيك. طول بالك. البحث ليس انه في امر في القرآن باستقبال القبلة ولا لا سامعك الله. ليس البحث أنه هل هناك أمر باستقبال القبلة في الصلاة أم لا يوجد أمر. ليس البحث في هذا. البحث هل الأمر هذا يفيد ركنية أم لا. إن شاء الله وضح لك لأنك الظاهر ما كنت معنا يا أبو باهر دكتا. الآن الشيخ لو سمحتوا يعني خلي الشيخ لانهي شغله. الله ما طرح في الكيس يعني اذا الشيخ كان الله في عونه قال تمدق فيها طلق ربع ساعه. مسجل لا تكلم في الشغية تسجل يعني اشياء وشيء خلي يعني حتى الناس يعرف الشيخ ناصر انه بضحك وفوق الكيس. لا مو بالمسألة أبو ليلى بعض أشخاص مسجل الشيخ عم بلعب ولد من الأولاد ممكن ابن بنته بعدين غيله طالع مش له هل واحد من كنت أبو ليلى كنت مسجل الشيخ إذا ما عم بقاقل الولد طلع تسع طول من المشريط خلهم حتى يعرفوا الشيخ حلول على الصلاة. برضو منيح هاي إنه أبو ليلى بالذات مسجلها. الله يبارك في عمرك يا شيخنا.